بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن محمد ابن سلامة الأزدي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300، قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. مما يتصل بالإيمان بالملائكة، وقد تقدم الكلام عن ذلك، الإيمان بأن الله جل وعلا قد وكل الملائكة بأعمال يقومون بها، فقد وكلهم الله سبحانه وتعالى بمهام وأعمال يؤدونها ويقومون بها. فمن ذلك أن منهم الكرام الكاتبين، كما قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوكل الله سبحانه وتعالى بالعباد ملائكة يكتبون أعماله الصغيرة والكبيرة، يكتبون على الإنسان كل شيء، كما قال تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. واختلف أهل العلم هل يكتب حتى المباحات، مثل أريد ماء أو سأشرى ماء أو أنا ذاهب إلى البيت أو كذا، مما لا يتعلق به حساب أو ثواب أو عقاب، قولا للعلماء، والله أعلم بحقيقة الصواب. على كل، تكتب الملائكة أفعال وأعمال العباد، كل ذلك كتبه الله سبحانه وتعالى، وسخر لذلك ملائكة سموا الكرام الكاتبين. فهؤلاء يحفظون أعمال العباد ويكتبونها ويسجلونها ويدونونها أول بأول، وهم من ملائكة الله جل وعلا. نؤمن بهم لأن القرآن قد ذكرهم بوظيفتهم: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن كذلك، ومن أيضا الملائكة، منهم أيضا ملك الموت، منهم كذلك ملك الموت الذي سماه الله تعالى ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت. وأما التسميه بعزرائيل فلا تصح، صواب أن اسمه ملك الموت، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالله جل وعلا وكل ملكا بقبض أرواح العباد. فقد جاء في القرآن أن الله جل وعلا أضاف التوفي إلى نفسه، وأضافه إلى ملك الموت، وأضافه إلى رسل الله. فقال سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وأضافه إلى ملك الموت فقال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأضاف التوفي كذلك إلى الملائكة فقال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فكيف الجمع بين هذه الإضافات الثلاثة؟ وأضيف التوفي إلى الله، وأضيف إلى ملك الموت، وأضيف كذلك إلى رسل الله وهم ملائكة الموت. هنا طيب بأمره أها تاني الله تعالى وكل من الموت ذلك ومن الموت هو أعلم. طيب، قريب من إجابة. نعم أيوة. طيب، هو المباشر لقبض الروح. نعم أي نعم، هذا هو. الله يتوفى الأنفس، الآمر بالشيء يضاف الفعل إليه، من أمر بالشيء يضاف الفعل إليه. فيقال: بنى الرجل بيتا، وإن لم يباشر البناء بيته بنفسه، إنما أمر من يبني. فيقول القائل: بنيت هذه الغرفة. طيب، هل بناها بيده؟ لا، أمر من يبني. فالآمر بالشيء تصح إضافة الفعل إليه، فالله الآمر بالتوفي وملك الموت هو الذي يباشر قبض الروح، قل إذا وفاكم ملك الموت. ولملك الموت أعوان ينزلون معه، كما جاء في حديث البراء بن عازب الحديث الطويل، ذكر فيه أن ملك الموت إذا أخذها لم يدعوها في كفه طرفة عين حتى يجعلها في ذلك الحنوط في ذلك الكفن، إن كان من الجنة أو إن كان من النار. إذن أعوان الموت، أعوان ملك الموت يساعدونه أو يعاونونه على ذلك، وهو المباشر لقبض الروح، والله تعالى هو الآمر بذلك، والآمر بالشيء تصح نسبة الفعل إليه. فالرئيس مثلا إذا أمر ببناء مثلا مبنى أمر بذلك ولم يباشر بيده، فيقال بنى الرئيس كذا، بنى المسؤول فلاني كذا، لم يبني بيده، يأتي بالطوب وباللبن يبني بيده، وإنما أمر، فلما أمر صحت إضافة الفعل إليه. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، والله سبحانه وتعالى قد أعطى ملك الموت القدرة على ذلك، فهو يصل إلى كل مأمور في الوقت المحدد، كما قال سبحانه وتعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فيأتي ملك الموت في الوقت المناسب، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عن ذلك راد، خلاف ما يقول أهل الخراف أن ملك الموت قدم على أحد المريدين فرده الشيخ، هذه ترهات وخرافات. ملك الموت لا يرده راد، إنما يأتي هو بأمر الله جل وعلا، وكله الله تعالى بقبض الأرواح، يقبضها بالكيفية التي يشاء الله سبحانه وتعالى، كيف يشاء الله جل وعلا، فهو مكلف بذلك ولا يتخلف عن أمره ولا لحظة واحدة. ثم قال رحمه الله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي إثبات عذاب القبر ونعيمه. فقوله وبعذاب القبر، أي ونؤمن بعذاب القبر، نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي لمن استحق ذلك، لمن استحق ذلك. ونؤمن كذلك بسؤال ملكين منكر ونكير في القبر عن الأسئلة الثلاث المعروفة، من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وعذاب القبر حق، عذاب القبر حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فهو ثابت وموجود، ثابت وموجود، فقد دل عليه القرآن والسنة، دل القرآن في آيات كثيرة وكذلك السنة دلت على إثبات عذاب القبر. طيب ما يذكر أدلة القرآن على إثبات عذاب القبر؟ طيب أيوة، ويوم تقوم الساعة، نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا واحد. ثاني، مما خطيئات أغرقوا فأدخلوا نارا، نعم صحيح، أغرقوا فأدخلوا نارا، صحيح. ثالثا، نعم، عذاب البرزخ في الآخرة. طيب كذلك، أوضح من ذلك آية الأنعام، أيوة، ويترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون. نعم أحسنت. كذلك آية سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الأدنى خسر بعذاب الخبر. ثاني نعم الآية ومن أعرض عن ذكره ومن أعرض عن ذكره فإنهم عيشتهم ضنكا. نعم خسرت معيشة ضنك بعذاب الخبر. نعم ثاني في آية أيوة. نعم ومن ورائهم برزخ لكن الآية صريحة. أحسن. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدم أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. آيات كثيرة في إثبات عذاب القبر. أما السنة فمستفيضة بإثبات عذاب القبر. أحاديث في حديث ابن عباس مر بقبرين وقال إنهم يعذبان، وحديث أبي أيوب يهود تعذب في قبورها، وحديث عائشة إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم كلها، وحديث أنس بن مالك أيضا في سنن أبي داود في البخاري ومسلم أيضا. أحاديث كثيرة جدا، وحديث براء بن عازب في سنن أبي داود وفي مسند أحمد بن حنبل كثير من الأحاديث يدل على إثبات عذاب القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعوذ من عذاب القبر في كل صلاة في كل صلاة. طيب مسألة ثانية وهي هل العذاب يقع على الروح والبدن أم يقع على البدن دون روح أو على الروح فقط؟ طيب طيب طيب الروح والبدن سواء. الجواب قول أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الروح والجسد معا، يعني الروح والجسد معا، تعذب الروح متصلة بالبدن أو منفردا عنه، لكن العذاب يقع على الروح وعلى البدن، لأن الإنسان لأن الشخص أو الإنسان إذا أطلق يشمل روحه وجسده، الروح والجسد، فيقع العذاب على الروح والجسد. وقيل أو قول آخر لكنه ضعيف قال يقع العذاب على الروح فقط دون الجسد، قول ابن حزم وبعض المعتزلة الأشاعرة، هذا غير صحيح، قال يقع على الروح فقط دون الجسد. قول ثالث يقع على الروح والجسد ما دام الجسد باقيا، فإذا تحلل الجسد بقي على الروح، فهذا أيضا قول ضعيف. قول أهل السنة والجماعة هو أن العذاب يقع على الروح وعلى البدن، على الروح وعلى الجسد كلاهما، يعذب الجسد وتعذب معه الروح. والأدلة على هذا كثيرة، قال فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء غير ثقلين، ولو سمع الإنسان لصعق، فلا يقع العذاب على الجسد فقط بل على البدن فقط أو على الروح فقط، بل على الجسد وعلى الروح معا كلاهما معا. والكيف في ذلك مجهول يعلمه الله سبحانه وتعالى. فلو أدخل الميت في ثلاجة وكان معذبا فإن العذاب يصله، ولو وضع في ثلاجة تكون هذه الثلاجة حفر بحفر النار، وحسابات الآخرة غير حسابات الدنيا، ومقاييس الآخرة تختلف عن مقاييس الدنيا، فلا تقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، لأن هذا عالم يختلف عن عالم الدنيا. والروح مع البدن كما مر معنا لها خمس تعلقات، هناك خمس تعلقات للروح بالبدن. أولها تعلق الروح بالبدن بعد نفخ الروح في الجنين، بعد نفخ الروح في الجنين هذا تعلق. ثانيا تعلق الروح بالبدن داخل الرحم عندما يكون جنينا، والجنين يسمى جنينا ما دام في بطن أمه، فإذا ولد لا يسمى جنينا إنما يسمى صبيا أو مولودا أو وليدا، فلا يسمى المولود جنينا يسمى جنينا ما دام داخل الرحم، لأنه مجتن ومستتر بالرحم ويسمى جنينا. فإذا ولد لا يسمى جنينا، إنما يسمى ماذا؟ مولودا أو صبيا ونحو ذلك. تعلق الروح بالجنين، إذا قيل جنين يفهم أنه داخل الرحم، هذا أول تعلق. ثانيا تعلق الروح بالبدن إذا خرج إلى الدنيا حال يقظة، في حال اليقظة فإن الروح بالبدن تعلقا. التعلق الثالث تعلق الروح بالبدن حال النوم، فإن الروح تعلقا خاصا بالبدن في حال النوم. رابعا تعلق الروح بالبدن في البرزخ بعد الموت. رابعا نعم رابعا الجنين واليقظة. نفخ الروح من دي واحدة، لا الجنين هو أصل، بس الجنين كم مرة؟ مرة واحدة، هذه مرة واحدة، أنا متأكد ماشي بالترتيب. عندنا نفخ الروح في الجنين هذه مرة. طيب الثانية إذا ولد في حال يقظة، إذا خرج إلى الدنيا من رحم أمه في حال اليقظة، فحالنا الآن نعم. تعلق الروح بالإنسان في حال النوم الثالثة. الرابعة في البرزخ بعد الموت. الخامسة في الآخرة نعم. إذن في الدنيا لها تعلقان، في الآخرة في البرزخ تعلق، في الآخرة القيامة تعلق، وتعلق آخر قبل أن يخرج قبل أن يولد عندما يكون جنينا. ولكل تعلق أحكامه، أحكام تختلف عن التعلقات الأخرى. طيب إذن العذاب ينصب على البدن وعلى الروح معا كما يجد ذلك الأخبار، كما وردت بذلك النصوص والأخبار. فالنعيم ينعم البدن وينعم الروح، ويعذب البدن ويعذب الروح كذلك معه، كذلك يعذب الروح مع البدن. والكيف في ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، الكيف يعلمه الله. فرب لحد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من بقايا العصور والآباد. يكون القبر قد دفن فيه كافر قبل 100 سنة، ويأتي يدفن فوقه مسلم، فيكون هذا منعما وهذا معذبا. أمر عند الله. رب لحد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، كافر فوقه مسلم، أو مسلم يأتي كافر بعد زمان يدفن فوقه. والكل في حسابه، إما في نعيم وإما في عذاب، الكل في حاله، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فإذا العذاب يكون على الروح وعلى الجسد. هذه مسألة متعلقة بعذاب القبر. كذلك في القبر السؤال والامتحان، سؤال الملكين منكر ونكير، منكر ونكير. يسألان العبد أسئلة ثلاثة عن ربه وعن دينه وعن نبيه. عن ربه يقال له ما كنت تعبد، فإن الله هداه يقول كنت أعبد الله، هذه رواية أبي داود عن أنس يقول كنت أعبد الله، فيقال له نم صالحا، نم صالحا قد علم أنك موقن، في رواية أخرى. وإن لم يجب يقول ها ها لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت. ويسأل عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في سنة أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر السؤال عن عبادة الله وسؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لا يسأل عن شيء غيرها، ثم لا يسأل عن شيء غيرها. وهذا النص يلجم الذين يقولون إن الإنسان يسأل في قبره عن فلان وفلان، لأن بعض المتصدرين قالوا الإنسان يسأل في قبره عن زيد وعبيد من الناس في قبره، ما رأي في فلان وما تقول فلان، ما موقفك من فلان في القبر، حتى في القبر يعني يلحقون حتى في قبره بعد أن يموت، يرون أن الملائكة تسأل نفس السؤال. فبعض المتصدرين قال وكلام مسجل قال يسأل الإنسان في قبره، نعم يسأل عن فلان أو فلان، ويسأل عن موقفه عن رأيك في فلان، هل هو سني أم غير سني، مبتدع أم سني. من قال بهذا؟ هذه بدعة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يسأل عن شيء غيره، ثم لا يسأل عن شيء غيره، هذا نص من حل النزاع، أين فلان سفن، هذا كله من الهوى من الغلو. ذلك إياكم إياكم الغلو، فإن مهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو يسبب هذه الأقوال الشاذة ما قال بها أحد من أمة الإسلام في القديم 14 قرنا، ما قال أحد هذه المقالة. قال الإنسان يسأل في قبره عن رأيه في فلان ورأيه في علان، وما رأيه في جماعة الفلانية ورأيه في الطائفة الفلانية، وماذا يقول في فلان وفلان الذي زكى فلان، ورأيه في تزكية فلان لفلان، ورد فلان على تزكية فلان لفلان. من قال هذه الدوشة؟ هذا كله من العبث، هذا عبث، عبث فقط ليس لنا. فالحديث واضح، يسأل عن هذه المسائل، قال ثم لا يسأل عن شيء غيره، انتهى الكلام، انتهى الكلام. فالقول بأن الإنسان يسأل هذه بدعة في الدين، ومخالفة صريحة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن أجاب هذه المسائل الثلاثة وفقه الله وثبته فهو السعيد، يفتح له في قبره مد بصره ويرى مقعده من الجنة، فيقول ربي أقم الساعة. إذا أجاب عن هذا ست ثلاث، وإن لم يجب عذب وضاق عليه قبره واشتعل عليه ناره وغري مقعده من النار والعياذ بالله تعالى. هذا لمن؟ لمن ساءت عقيدته، فسدت عقيدته، وكان فاسد المعتقد، لأنه في قبره يعذب والعياذ بالله. إذن نؤمن بسؤال ملكين في القبر، وهذا من صميم الإيمان باليوم الآخر، التصديق بأن هناك ملكين يأتيان العبد في قبره ويسألانه هذه المسائل الثلاث، فإن أجاب فقد أفلح، وإن لم يجب فقد خاب وخسر. وهنالك طوائف من الناس لا يسألون في القبر، أصناف من الناس لا يسألون في قبورهم، وهم الأنبياء، الأنبياء لا يسألون في قبورهم، لأن الأنبياء مسؤول عنهم، الأنبياء يسأل عنهم، بل هم لا يسألون. كذلك الصديقون على قول بأن الصديقين لا يسألون، باعتبار أن الصديق أعلى درجة من الشهيد، فإذا كان الشهيد لا يسأل فالصديق من باب أولى. هذا مما قيل في أصناف من لا يسأل. كذلك الشهداء لا يسألون في قبورهم، كقول عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، ولا لا يسألون. الشهداء نبيون وصديقون والشهداء. كذلك الأطفال الصغار أيضا قيل إنهم لا يسألون في القبر، لأنهم ماتوا قبل البلوغ، أطفال المسلمين الذين يموتون صغارا فإنهم لا يسألون ولا يمتحنون في القبور. وخامسا قيل أيضا مما لا يسأل المجانين وفاقدو العقول، كذلك لا يسألون في القبر، والله تعالى أعلم بذلك. على كل هذه الأصناف هي التي قيل إنها لا تسأل في القبر. هناك صنف سادس، نعم ما أسمع، أي نعم، وقاه الله فتنة القبر، حديث صحيح، الذي يموت ليلة الجمعة أو يومها وقي فتنة القبر. على كل هذه مما ذكر فيه أصناف من لا يسأل، ها هناك صف عجيب فإنه لا يعذب في القبر، قال به من؟ المتصوفة. قالوا إنما قيل في قبري هذا قبر أحمد الطيب البشير فإنه لا يعذب، ومن قيل هذا قبر أحمد إنه أولى فإن صاحبه في القبر ليس يعذب، ومن قيل هذا قبر أحمد أولى يعني مع أول وريخ، من قيل هذا قبر أحمد أولى فصاحبه في القبر ليس يعذبه. هذا لعب، لعب بالعقيل وبالعقول. يعني قالوا من جعل الحافر وضرب بالمعول وقال هذا قبر أحمد الطيب البشير فإن هذا الميت يعطى حصانة من السؤال هذا القبر. ومن أدراكم أن أحمد الطيب البشير نفسه لم يسأل؟ أحمد الزاد من الطيب خبر شنو وزاد القصة شنو؟ فهذا من الغلو الذي يفضي إلى هلاك. قال لا يعذب في القبر من قيل في قبر هذه المقالة، ولا شك أن هذا عبث وضلال بين. بل الذي ينجي في القبر بعد توفيق الله جل وعلا هو التمسك بالعقيدة الصحيحة. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا الذي ينفع الإنسان، هذا الذي ينفع. أما التمسك بالحكايات والأساطير هذه تضر الإنسان، تضره ولا تنفعه. الذي ينفع العبد في قبره هو توحيده وعقيدته، هذا الذي ينفع الإنسان حينما يغادر هذه الدنيا وحيدا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فلا ينفع العبد إذا غادر هذه الحياة إلا توحيده، توحيده لله جل وعلا وصدق إيمانه. لذلك سأل عمر الخطاب كما روى أحمد المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عمر يا رسول الله أترد علينا عقولنا يومئذ، يعني في القبر أترد علينا عقولنا يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتكم اليوم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر إذن بفيه الحجر، بفيه الحجر أي سأجيبه إذا سألني وأصيب في الجواب. قال بفيه الحجر أي سأقيمه الجواب، هذا من قوة إيمان عمر. قال إذن بفيه الحجر يعني معنى سأسكته إذا سألني سأسكته. طيب قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. القبر إما أن يكون أسعد منزل الإنسان وإما أن يكون دار شقاء له. لذلك روى الترمذي عن هذا مولى عثمان بن عفان أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان إذا ذكر قبر بكى حتى تبل الدموع لحيته، وإذا ذكرت الجنة والنار بكى دون ذلك. فقيل له في ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل آخرة فمن نجا منه كان ما بعد أيسر. أول محطة ينزل فيها الإنسان، القبر أول منازل آخرة فمن نجا منه كان ما بعد أيسر. لذلك من العبارات الخاطئة أن يقال شيء على مثواه الأخير، هذه أول منازل آخرة، هذه البداية. يقال في النعي توفي فلان فلان وشيع إلى مثواه الأخير، من قال هذا هو الأخير؟ هذه أول منازله، هذه أول منازل آخرة. الآن بدأت حياته، بدأت حياته، العيش نوم والمنية يقظة والمر بينهما خيال ساري. العيش نوم والمنية يقظة والمر بينهما خيال ساري. إذن القبر إما أن يكون دار سعادة للإنسان وإما أن يكون دار شقاء، عياذا بالله، عياذا بالله جل وعلا. فعذاب القبر حق ثابت، ونعيم كذلك حق ثابت، والفتنة أيضا ثابتة، والامتحان في القبر ثابت ومكشوف ومعروف. أسئلته ثلاثة، فيه ثلاث أسئلة، أول والثاني والثالث، عن ربه، عن دينه، عن نبيه. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا يبيدان ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلقه وخلق لهم أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة أدخله فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلا منه، وكل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر طائفة من أهوال يوم القيامة، فقال: نؤمن بالبعث، ورى معنا كلام عن البعث، باعث بلا مشقة. نؤمن بأن الله تعالى يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور يقيمهم وينشرهم بعد موتهم، وجزاء الأعمال، المجازات على الأعمال يوم القيامة ثابتة. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. والعرض والحساب كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والحساب هو المحاسبة، أن يحاسب الإنسان على عمله، إما عملت كذا وفي عملت كذا. ولذلك سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت: يا رسول الله، كيف الحساب اليسير؟ كيف ذلك؟ فقال: إنما هو العرض، إنما هو العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب أو يهلك، من نوقش الحساب عذب أو يهلك. فالعرض وأن تعرض الإنسان أعماله ثم يعفى عنه ويقال ادخل الجنة، قال عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وجر له شريط الحياة، عملت كذا وكذا، هذا عرض، وقال ادخل الجنة، هذا العرض. أما الحساب أن يوقف عند كل مسألة: لما فعلت كذا؟ وما حملك على كذا؟ ولماذا تركت كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فذلك الذي يهلك، من نوقش الحساب يهلك أو عذب. فنؤمن بالعرض والحساب وقراءة الكتاب، كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، هذا في تكليم الله لعبده، هذا في النجوى. وسأل ابن عمر سؤاله عن النجوى، فالله تعالى يناجي عبده، يناجي عبده ويلقي عليه كنفه أي ستره، يكلمه يقول عملت يوم كذا وكذا، يقول سترته لك في الدنيا ويوم أغفرها لك، هذا مؤمن. طيب، والعرض والحساب وقراءة الكتاب كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. وكل هذا لإظهار عدل الله جل وعلا، فيرضى الإنسان كتابه، سجل أعماله، صفحه، ويعلم أن كل ما فيه هو عمله، ليس فيه عمل غيره، لا يضاف له عمل لم يعمله أو لم يتسبب فيه. والثواب والعقاب، نؤمن بالثواب وفي الجنة، والعقاب في النار عياذا بالله. والصراط والميزان، الصراط يكون في عرصات القيامة، أو يكون الصراط على متن جهنم، على ظهر جهنم، يعبر الناس عليه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. فمن عبر الصراط دخل الجنة، من عبر على الصراط دخل الجنة. والسرعة على الصراط تكون على حسب قوة إيمان العبد، لذلك الناس كما تقدم معنا الناس متفاوتون في الإيمان والتصديق وسرعة الاستجابة لأمر الله، متفاوتون، منهم السريع ومنهم البطيء، منهم الثقيل ومنهم الخفيف، إلى طاعة الله وهكذا، على حسب سرعة الإنسان في الدنيا تكون سرعته في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. والصراط ينصب على مثل جهنم يعبر عليه الناس على قدر أعمالهم، منهم من يأتي كسرعة كنبع البصر، منهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم يمر كعجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يمشي من يزحف زحفا أو يكبو كبوا. والناس فيه على أقسام ثلاثة: ناجي مسلم، يعني عابر على الصراط بسلامة، ومخدوش ناجي، مخدوش ناجي يخدش لكنه ينجو، ومقدوس في نار جهنم، مقدوس في نار جهنم أي واقع فيها عياذا بالله جل وعلا. نسأل الله السلامة والعافية. والميزان كذلك مما يؤمن به أهل السنة والجماعة والمسلمون أن هناك في الآخرة ميزانا، والميزان ميزان حقيقي، ميزان حقيقي ليس أمرا معنويا كما تقول المعتزلة، قال هو العدل، قالوا كناية عن العدل، ميزان قالوا كناية عن العدل، والله لا يحتاج إلى ميزان، الميزان يحتاج إليه صاحب الدكان، يحتاج إليه البقال والخباز وصاحب الخضروات، يحتاج إلى ميزان، أما الله تعالى فلا يحتاج إلى ميزان. طيب ما معنى الميزان؟ قال هو العدل، يعني العدل هو أمر معنوي، هذا لا شك أنه قول باطل، هذا قول باطل. فالميزان حقيقي له كفتان، له كفتان توضع في هذه في هذين الكفتين أعمال العباد، الحسنات والسيئات، توضع أعمال فيما ثقلت موازينهم، أي كفة حسناته، فلا يكون مفلحون، فيوزن العمل نفسه كما في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وورد أن يوزن العامل نفسه كما قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إنه لا يتطيل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كذلك توزن صحيح الأعمال كما في حديث البطاقة، كما في حديث البطاقة توزن صحيح الأعمال، توضع السجلات وتوزن، كل هذا قد ورد. إذن هو ميزان حقيقي، وحبة من هذا الميزان إظهار عدل الله جل وعلا، إظهار عدل الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. أيضا مما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، الآن مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. فإن الله تعالى قال عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. والجنة التي وعدها الله عباده المؤمنين هي التي أخرج منها أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء، أخرجا من الجنة التي وعد الله عباده في الآخرة. وهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبل العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا فنسلم. فالجنة على الصحيح هي التي كان فيها أبونا آدم عليه السلام مخلوقا من قبل، خلق الله تعالى قبل ذلك. وكذلك النار أعد الله سبحانه وتعالى من قبل، أعد الله جل وعلا، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أو يوم الكسوف قال: لقد صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون هذا الحائط، فرأيت الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم حتى همت أن أتناول منها عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني جعلتم أتأخر. فلما صلى صلاة الكسوف قال: لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته. فرأى الجنة ورأى النار، فهو مخلوقتان، الآن مخلوقتان. ذهبت المعتزلة قالوا: الآن غير مخلوقة، لا جنة ولا نار، قالوا: خلقوا الآن بلا فائدة. وما يدخلكم؟ قالوا خلق الآن لا فائدة منه، تخلق إذا قام القيامة، تخلق لاحقا، لاحقا إذا جاء تخلق. أما الآن فهو الفائدة من خلق الجنة الآن وخلق النار. هذا كله تقديم العقل القاصر على النص. بل إن الله جل وعلا جعل بعض آثار النار في الدنيا نعيشها، فقال عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها، حديث صحيحين، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر بالناس فإن هذه الحرارة هي نفحة من نفحات جهنم، زفرة من زفراتها، هواء منبعث من جهنم سبب هذا الحر. كذلك البرد الشديد الزمهرير هو أيضا من نفس جهنم. إذا هي مخلوقة الآن، النار والجنة أيضا مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. وذهب جعفر بن صفوان إلى فناء الجنة والنار، قال تفنيان وتبيدان، قال تفنيان وتبيدان، لا حديث لبقائها الجنة والنار، قال تفنى الجنة وتفنى معها النار كذلك. وذهب أبو الهذيل العلاف من المعتزلة قال تفنى الحركات دون الذوات، تفنى الحركات دون ذوات، أي يبقى أهل الجنة في الجنة بلا حركة وأهل النار في النار بلا حركة، تفنى حركاتهم يعني يبقون بلا حركة. وفي هذا يقول ابن القيم وكذلك العلاف من أتباعه وأتى بضحكة جاهل مجاني قال الفنو يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان. ثم ساق أبياتا في طال ذلك، قال تفنى الحركات لكن الذوات باقية، يبقون كالرسوم كالأجسام المنحوتة، تصبح الجنة والنار كالمتاحف كالمتحف، الناس متسمرون فيها لكن لا حركة. هذا قول من يعجب من هذا القول، مع أن أبو الهذيل العلاف قيل كان من أذكياء الدنيا، عنده عقل عنده ذكاء عجيب، لكنه كما قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء وامثاله أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء، أعطوا أو أوتوا ذكاء بالذال ولم يعطوا ذكاء، يعني ذكاء بلا ذكاء. نعم لا بد أن تخرج اللسان فيها تفرق، أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء، يعني بلا تزكية بلا عقيدة بلا منهج قويم، لذلك انحرفوا وأتوا بهذه المقالات الشنيعة. هذا قول للجهمية وللعلافية أو الهذيلية أتباع الهذيل العلاف، هذا قولا باطلا. ونسب إلى شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قول بفناء النار، وهذه النسبة تصح إليهما، يعني نسب إلى ابن تيمية رحمه الله وابن القيم القول بفناء النار. وابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح ذكر 26 وجها في ذلك، ولم يجزم ولم يخطأ، لكنه ما يقول بفناء النار، ذكر نصوص الوعد ونصوص الرحمة، وأن رحمة الله غلبت غضبه، وأن الغضب صفة فعلية والرحمة صفة ذاتية، فالرحمة تبقى والفعل يكون لسببه، ذكر أوجها كثيرة. وشيخ الإسلام رحمه الله أيضا مال لهذا القول، ولهذا يقول الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله لم يصب من نفى نسبة القول إليهما، لم يصب من نفى نسبة هذا القول إليهما، فإنهما قالا بذلك. على كل الصواب ما جاءت به الآيات والحديث بأن جنة النار باقيتان لا تفنيان ولا تفيدان. ما القول إذن في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد؟ الصواب أن هذه الآية من المتشابه التي ترد إلى المحكم، يرد إلى المحكم أو المتشابه يرد إلى المحكم. فإن الله تعالى قال وأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إلا ما شاء ربك تكلم فيها المفسرون بكلام كثير، لكن أقرب الأقوال في ذلك أن هذا من المتشابه، المتشابه الذي يرد إلى المحكم. هو المحكم، المحكم هو النصوص الواضح في ذلك. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كان الله عزيزا، إن الله كان عزيزا حكيما. إذن هذه الآية آية هود متشابهة ترد إلى آيات المحكمة، من المتشابه الذي يرد إلى المحكمة. قالوا إن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق، وخلق لهما أهله. خلق الله تعالى للجنة أهله وخلق الله للنار أهله، فكل صائر إلى ما خلق له وكل ذاهب إلى ما قد خلق له. قال فمن شاء منهم إلى الجنة أدخله فضلا منه، من شاء منهم أدخله الله الجنة بفضله، أدخله الجنة بفضله، ومن شاء أدخله النار بعدله. نازل سكت النازل. فمن شاء أدخله الجنة لفضله سبحانه وتعالى. مر معنا أن العباد يتقلبون في مشيئته بين عدله وفضله، فمن دخل الجنة دخلها بفضل الله، ومن دخل النار دخلها بعدل الله جل وعلا. وما ربك بظلام العبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا هو سر الله تعالى في خلقه، القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن دخل الجنة دخل برحمة الله وفضله، وهو قد عمل الأعمال التي نال بها رحمة الله وفضل الله. ومن دخل النار دخلها بعدله وقد عمل هو الأعمال التي سببت له ذلك العذاب، عياذا بالله جل وعلا. ولهذا قال المؤلف ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له. الكل يعمل بنفسه وبكسبه وبما قدمت يداه، يعمل ويوافق بعمله الشيء الذي في علم الله تعالى، ما كان في علم الله بالأزل، يوافق بعمله ما كان في علم الله السابق، خير كان أو شر. هذا معنى قوله كل يعمل لما قد فرغ له. فالمؤمن يعمل بالإيمان، يعمل الأعمال الصالحة ويحقق الإيمان، فيقوم بعمله يوافق عمله ما سبق في علم الله تعالى. والكافر بكفره وعناده واستكباره يوافق أيضا ما سبق في علم الله تعالى الأزلي. كل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. لذلك الإنسان عليه أن يسلم في مسائل القدر وأن يعمل، فإن الميدان أمامه مفتوح، وأن يبعد الوساوس والشكوك والشبهات والتلبيسات في هذا الباب. فإن من دخل في باب القدر دخل بالشبهات والوساوس فقد جعل نفسه لله تعالى خصيما، جعل نفسه خصيما لله جل وعلا، وأصبح يخاصم الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن أعمال العباد غير داخل في خلق الله تعالى، قال أعمال العباد غير داخل في الخلق، العبد يخلق فعله، فقالوا أفعال العباد غير مخلوقة لله ولا داخلة في مشيئته. ولا شك أن هذا باطل، بل أعمال العباد مقدرة، والخير والشر مقدرة على العباد، وكل ما أصاب العبد من خير أو شر هو من قدر الله جل وعلا، ما أصابه من مرض، ما أصابه من بلاء، ما أنعم عليه به من صحة وعافية، ما أصابه من خير من رغد، ما أصابه من فقر وبؤس، كل هذا مقدر من الله جل وعلا. الخير والشر مقدران على العباد، الخير والشر مقدران على العباد. ثم قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مسألة الاستطاعة التي ضل فيها المعتزلة والأشاعرة كذلك، انحرفوا في هذا الباب في الاستطاعة. الاستطاعة على نوعين: استطاعة هي القدرة، وهي على نوعين: استطاعة متقدمة قبل الفعل، والنوع الثاني استطاعة مقارنة مع الفعل. استطاعة نوعان: متقدمة قبل الفعل، واستطاعة مقارنة مع الفعل. التي قبل الفعل، الاستطاعة التي هي قبل الفعل، هي التي تعلق بها الخطاب، يتعلق بها الخطاب، الأمر والنهي، تفعل كذا أو لا تفعل. هذه القدرة التي يعطاها الإنسان، وبموجب هذه القدرة يقع التكليف، تكون قبل الفعل. أما الاستطاعة التي هي مع الفعل، الاستطاعة التي هي مع الفعل، فهذه هي من توفيق الله جل وعلا، من توفيق الله جل وعلا، وعليها يترتب الثواب والعقاب، ترتب الثواب والعقاب. إذن هناك استطاعتان: استطاعة متقدمة قبل الفعل، قبل الفعل يتعلق بها ماذا؟ يتعلق بها الأمر والنهي، يتعلق بها الخطاب وهو الأمر والنهي، هذا قبل الفعل. وأما الاستطاعة التي مع الفعل فهي القدرة على فعل، على تنفيذ الأمر والنهي، وهذه من توفيق الله جل وعلا. فمثلا الأمر بالحج، قال تعالى: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. هل هذه الاستطاعة قبل الفعل أم مع الفعل؟ نعم، نعم، قبل ولا بعد ولا مع؟ هذه استطاعة قبل الفعل. لماذا؟ لأنه تعلق بها ماذا؟ تعلق بها الخطاب. لو كانت مع الفعل إذا يكون الخطاب خاطب به من يكون مباشر للحج، من دخل في الحج وخاطب بهذه الآية، لكن خاطب بها من لم يدخل الحج بعد، من استطاع إليه سبيلا، أي من توفر عنده الاستطاعة القبلية المتقدمة التي تعلق بها الخطاب. أما الاستطاعة الفعلية، الاستطاعة الفعلية أو الاستطاعة المقارنة، هي التي مع الفعل، في أن يوفق الله العبد للفعل. هذه الاستطاعة ماذا؟ استطاعة مقارنة، فإن من الناس من توفر عنده الاستطاعة، عنده استطاعة متقدمة في صحة وعافية، وعنده ثروة، عنده مليارات، وعنده أموال طائلة، لكن لا يحج، فهذا توفر عنده الاستطاعة ماذا؟ المتقدمة، وهي ماذا؟ القبلية. عنده ولا ما عنده؟ إنسان عنده قروش، عنده أموال، وفي صحة وعافية، لكن ما حج، أي نوع من الاستطاعة عنده؟ عنده القبلية. طيب الاستطاعة المقارنة التي بعد الفعل ليس عنده، ما وفقه الله تعالى، لن يوفقه الله جل وعلا للاستطاعة المقارنة، ما وفق ليقوم بالحج يؤدي هذه الفريضة. إذن الاستطاعة على نوعين، قبلية أو متقدمة. هذه المتقدمة يتعلق بها ماذا؟ الخطاب، الأمر والنهي والتكليف، بها يكلف الإنسان. فلو كان غير مستطيع، غير مستطيع من قبل لا يكلف، فالعاجز لا يكلف، العاجز لا يكلف، ليس واجب باقتداره ولا محرم مع اضطراره، فالعاجز لا يكلف، إنما يكلف من؟ من يكلف؟ المستطيع، يعني الذي توفر عنده استطاعته المتقدمة التي قبل الفعل. إذن التكليف متعلق بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة، هذه متقدمة. أما الاستطاعة المقارنة للفعل فهذه هي التي وفق إليها، يوفق الله إليها من يشاء من الناس، من يوفقون للاستطاعة المقارنة منهم من لا يستطيع. مثال آخر، إنسان لا يستطيع أن يصوم لكنه في صحة وعافية، وهذا واقع موجود من الناس، من كان لا يصوم في شبابه فلما هداه الله بلغ 40 أو دونها بقليل أراد أن يصوم فيعجز، إذا حانت ساعة ثانية ظهرا شرب الماء لا يستطيع، وهو في صحة وعافية، لكن الله لم يوفقه، ما وفق، لم يوفق لذلك، لأنه أهمل الصيام ولم يتعود على الصيام منذ الصغر، فلما كبر أراد الصيام فعجز، فلم يوفقه الله سبحانه وتعالى ذلك، مع أنه صحيح، صحيح، لكنه يضيق صدره ولا يتمكن، يذهب ويشرب. إذا ما وفقه الله سبحانه وتعالى، إذا حرم الاستطاعة المقارنة، لم يوفقه الله جل وعلا. المعتزلة يقولون إن هذه الاستطاعة المقارنة هذه لا دخل لتوفيق الله فيها، هذا مشاء الضلال، فقالوا ليس هناك دخل لمشيئة الله تعالى في أفعال العباد، فالعباد هم الذين يخلقون استطاعتهم بأنفسهم، فأنكروا الاستطاعة المقارنة، قالوا ما في استطاعة مقارنة يعطيها الله تعالى من يشاء أو يوفق الله به من يشاء. ومن ثم قالوا إن العبد يخلق فعله، قالوا إن العبد يخلق فعله، قال الطحاوي رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها فهي مع الفعل، الاستطاعة التي يجب بها الفعل، يجب بها تنفيذ الفعل، يجب بها تنفيذه وإقامة الأمر الواجب، قال هذه من نحو التوفيق، هذه توفيق من الله، الاستطاعة المقارنة توفيق من الله، وما الاستطاعة القبلية فهي عامة يتعلق بها الخطاب والأمر والنهي، فيخاطب من كان عنده وسع وعنده تمكن والسلام في الآلات يخاطب. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها فهي مع الفعل، إذن الاستطاعة المقارنة تكون مع الفعل وهي توفيق من الله، هذا معنى كلامي. الاستطاعة المقارنة التي ينفذ بها العبد الفعل هي مع الفعل وهي توفيق من الله جل وعلا، توفيق من الله، ولا يقال إن هذه الاستطاعة التي هي مقارنة هي محض فعل العبد، بل هي توفيق من الله جل وعلا. ولهذا قال تعالى عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هذه استطاعة مقارنة ولا قبلية؟ ما كانوا يستطيعون السمع مقارنة، لا يوفقوا لسماع الحق، ما وفقهم الله تعالى لذلك. إذن الاستطاعة التي تكون مع الفعل هي الاستطاعة المقارنة، وهذه الاستطاعة المقارنة هي توفيق من الله جل وعلا، ولا يجوز أن يقال إن هذه الاستطاعة غير داخلة في مشيئة الله وخلقه، بل هي من التوفيق الذي لا يملكه إلا الله جل وعلا، خلافا للمعتزلة الذين أخرجوا هذه الاستطاعة في مشيئة الله وقالوا إن العبد يخلق فعله وقدرته. الفعل وما يوجب الفعل وهي القدرة الاستطاعة قالوا يخلقها العبد، والجواب والرد عليهم أن هذا باطل، هذا باطل، بل التوفيق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله جل وعلا. أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، يعني الاستطاعة المتقدمة أو القبلية هي التي يتعلق بها الخطاب، والخطاب يتعلق بمن؟ يتعلق بمن كان سليما وصحيحا ومتمكنا، كان سليما وصحيحا ومتمكنا وذا وسع. ولهذا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع، فالله يكلف من كان له وسع وكان له استطاعة وكان له قدرة، يكلفه الله جل وعلا. من لم يكن له ذلك لا يكلفه الله. فإذا الاستطاعة المتقدمة على الفعل هي التي يتعلق بها ماذا؟ الأمر والنهي والتكليف، افعل لا تفعل أو افعل كذا، هذه الاستطاعة ماذا؟ متقدمة قبل الفعل. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وضحت ولا في استطاعة؟ نعم، كذلك انحرفوا في هذا الباب الاستطاعة أو انحراف المعتزل، انحرافهم واضح، انحرافهم واضح، وهم يقولون بخلق أفعال، بأن أفعال عباد غير مخلوقة، بالتالي قالوا القدرة أو الطاقة أو الاستطاعة التي يؤدي بها العبد الفعل هذه يجدها من نفسه، هو يجدها من نفسه ولا دخل لفعل الله تعالى في ذلك، وهذا باطل. بل يقال حتى الاستطاعة التي يؤدي بها العبد الفعل هي توفيق من الله، ولو شاء الله تعالى شنه فما عمل الأشياء، ولو شاء الله تعالى منع من الفعل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا لا إن شاء الله. الفعل يحتاج إلى استطاعة، يحتاج إلى استطاعة، الاستطاعة لتنفيذ الفعل هي توفيق من الله، هذا ما كل فعل يحتاج إلى استطاعة لأدائه، هذه الاستطاعة هي توفيق من الله جل وعلا. حتى الأفعال المباحات، من أراد أن يبني مثلا حائطا جدارا، أراد أن يبنيه وذا في بنيانه، إذا ما وفقه الله تعالى ما يكمله، لا يتمه، ربما يقع من الجدار أو يصاب بشلل في يده أو يصاب بمرض أو يأتي صارف يصفه أو كثير من الاحتمالات يمكن تقع. فإذا فعل بنى هذا الجدار بناه بتوفيق الله جل وعلا، هذه الاستطاعة التي بنى بها الجدار من أعطاه إياه؟ الله جل وعلا. المعتزلة قالوا لا، أي شيء يعمل الإنسان عمله بنفسه بعضلاته ولا دخل المشيئة الله تعالى وتوفيقه، وهذا لا شك انحراف في باب القدر. طيب، إذن الذي يهمنا في هذه الفقرة هو مسألتان، أولا تقسيم الاستطاعة إلى قسمين، متقدمة قبل الفعل ومقارنة مع الفعل. المتقدمة قبل الفعل هي التي تعلق بها الخطاب، والدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالتكليف يكون قبل الفعل. متى يكون التكليف؟ قبل الفعل، فعل أمر، الأمر هو ما دل على طلب الحدوث فيه شيء بعد زمان التكلم، فالتكلم يكون قبل تنفيذ الأمر، هذه الاستطاعة القبلية تكون قبل الفعل، وبها يتعلق التكليف والخطاب والأمر والنهي. أما الاستطاعة المقارنة تكون مع الفعل، وهذه هي توفيق من الله جل وعلا، توفيق من الله سبحانه وتعالى، يوفق الله إليها من يشاء، يوفق الله إليها من يشاء. ولهذا العلماء قالوا في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، هذه دعوة عامة جميع الخلق، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، تكليف عام أو دعوة عامة للجميع، والله يدعو إلى دار السلام. ما قال يدعو المؤمنين، حلو هذا السلام، يدعو جميع الناس إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة والتكليف عام، لكن الذي يوفقون ويستطيعون بتوفيق من الله أن يلبوا هذه الدعوة قلة، هم إن شاء الله تعالى أن يهديهم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال رحمه الله وأفعال العباد خلق من الله وكسب من العباد، تأكيد لما سبق، أفعال العباد خلق من الله، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فأفعال العباد خلق من الله، الله خالق كل شيء، وهي كسب من العباد، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ذلك ما قدمت أيديكم، ظهر فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خلق من الله، في هذا رد على من؟ على القدرية. أفعال العباد خلق من الله، في رد على من؟ على القدرية ولا الجبرية؟ وأفعال العباد خلق الله أو خلق من الله أو خلق الله. طيب من يقول رد على الجبرية؟ أفعال عباد خلق من الله، رد على من؟ على الجبرية. كيف؟ نحن قلنا رد على الجبرية، إذا قلت رد هنا قلنا رد، هذا رد على من؟ على الجبرية. كيف ترد هذه الجملة على الجبرية؟ نعم رد، نعم طيب على قدر، على قدرية ليس على الجبرية، على من؟ رد على قدرية، لأن القدرية يقول ماذا؟ أفعال عباد ليس خلقا من الله. فقول المؤلف هنا وأفعال عباد خلق الله، رد على من؟ على من؟ على القدرية. وكسب من العباد رد على من؟ جبرية ولا قدرية؟ طيب فزن بقول القدرية الفائدة هنا طيب كسب من العباد، لماذا؟ لأن الجبرية يقولون العباد لا كسب لهم، مجبورون كالريشة في مهد الريح، كالميت بين يدي مواصله قلبه كيف شاء، ليس لهم إرادة. قال العباد مجبورون، يقعون فيما يقعون فيه بلا اختيار. لا شك أن قول هذا يخالف العقل والنقل. إذن المؤلف بهذه الجملة رد على طائفتين، على قدره في قول خلق من الله، وعلى جبره في قول كسب العباد. فالعباد لهم إرادة واختيار وكسب، هذه الإرادة وهذا الاختيار وهذا الكسب ليس بخارج عن مشيئة الله وخلقه، ليس بخارج عن ذلك، بل هو داخل مشيئة الله. لذلك أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية، الجبرية غلوا في إثبات مشيئة الله حتى أنكروا اختيار العبد، والقدرية بالعكس غلوا في ماذا؟ غلوا في مشيئة العبد حتى أنكروا مشيئة الله. أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، بين الجبرية والقدرية. فأفعال العباد خلق من الله، اللسان مخلوق وما صدر عنه مخلوق، ولا شك اللسان مخلوق وما صدر عن المخلوق مخلوق، فأفعال العباد مخلوقة وهي كسب لهم أيضا، يؤاخذون عليها، يثابون عليها إن كانت خيرة، يعاقبون عليها إن كانت شرة. هذا معنى كسب من العباد، كسب كسبوه لأنفسهم الله، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ولم يكلفهم الله العباد إلا ما يطيقون، هذا حق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه حق صحيح. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا خطأ، لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا خطأ ليس بصواب، بل يطيقون أكثر مما كلفهم، ولكنه كلفهم بما كلفهم به رحمة منه وإحسانه. الآن لو جعلت الصلوات 6 أو 7 هل يطيق العباد ذلك؟ يطيقون. لو جعل صيام رمضان 1.5 شهر 40 يوم أو 45 يوم يمكن يصام، يطيقون عباد ذلك. إذا قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا الحصر غير صحيح، بل يطيقون أكثر من ذلك، ولكن الله تعالى تفضل عليهم وكلفهم باليسير، لكن لو زاد عليهم التكليف لا طاقوا، لو زاد الله تعالى على عباده التكليف لا طاقوا، لا طاقوا ذلك، ولكن الله ما كلفهم أكثر من ذلك رحمة بهم وإحسانا. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فسر بقوله لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. لا حول إلا تحول، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بمشيئة الله أو إلا بمعونة الله جل وعلا. لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. ولذلك شرع إذا نادى المنادي حي على الصلاة حي الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن الإنسان في مقام تحرك وتحول، يتحرك من بيته إلى المسجد، يتحول من مكانه إلى بيت الله، فيحتاج في هذه الحركة ولهذا التحول إلى قوة الله وإعانة الله، فناسب أن يقول هذا الذكر، ولا يناسب أن تقول مثل ما يقول المؤذن في قوله حي على الصلاة حي الفلاح، تقول هو يقول حي على الصلاة وتقول له حي على الصلاة، يقول حي على الفلاح وتقول له حي على الفلاح، هذا لا يناسب، إنما المناسب أن تجيب بإجابة فيها استعانة بالله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قل حي على الصلاة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي من بيتي هذا إلى المسجد إلا بمعونة الله، ولا قوة لي على ذلك التحول إلا بالله جل وعلا، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. يعني هذا الذكر يرد على القدرية، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذكر وحده يرد على القدرية، يهدم مذهب القدرية، يهدم مذهب القدرية، أنهم يقولون العبد يخلق فعله. ولا قوة لأحد على إقامة وعد الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ثم قال وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره إلى آخر ما يقول. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.